بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. يعني الآن المصنف رحمة الله عليه الترتيب المنطقي الآن بين أوقات الصلاة، ثم بين أفضل الأوقات، ثم بعد ذلك أفرد فصلا. والمصنف رحمة الله عليه كما قلنا بأنه لم يعنون، وإنما قال فصل، والفصل المراد في إراده هنا هو في بيان الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. فقال رحمه الله: لا تجوز الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند طلوع الشمس. الآن ذكر جملة من الصلوات التي لا تجوز، فقال لا تجوز الصلاة. فأي صلاة هذه المقصود بها؟ المفروضة، الفرض. المقصود بها لا تجوز الصلاة المفروضة. وفي حكم هذه الصلاة المفروضة سجدة التلاوة وصلاة الجنازة، وفي حكمها سجدة التلاوة وصلاة الجنازة فإنها لا تجوز، لأنها في معنى الصلاة، فلذلك لا تصح. طبعا على تفسير عند المذهب في قولهم المراد به لا تجوز، ما المراد به لا تجوز؟ فلذلك خصوها بالفرض دون النفل، لأن الفرض الأصل على أنه لا يصح إلا بوقت محدد مشروع، ولذلك لو أديت في غير وقتها فإنها أديت على غير الوجه المأذون به، فلذلك ما تصح. واضح؟ هذا وجه عدم الصحة، أنها أديت على غير الوجه المأذون به شرعا، فلذلك لا تصح. أما النفل فمتى يكون مأذون بها وغير مأذون بها؟ هم يفرقون بين الفرض والنفل. الفرض لابد أن يكون حتى تصح، لابد وأن تكون في وقتها المعتبر شرعا، أما إن كانت في غير الوقت المعتبر شرعا فإنها لا تصح. أما النفل فيقول أن وقتها هل هي محدد أو مقيد؟ ليس لها وقتا محددا، فيقول بأن النافلة إن شرع بها لزم تمامها. فلذلك لو شرع بها وجاء في وقت غير مأذون به فنقول الأولى لا يجوز له أن يشرع بالصلاة في هذا الوقت، ولكنه أداها كما وجبت وصحت منه، فلذلك يقول أنه يكره، النافلة تكره في وقت النهي، النافلة تكره في وقت النهي. ووقت النهي ذكر جملة من الأوقات، منها قال رحمة الله عليه: عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها إلا عصر يومه. هذه ثلاث أوقات، هذه إجمال: عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند غروبها، إلا عصر يومه، فهذا مستثنى. كيف استثنوا هذا؟ لماذا استثنى الحنفية رحمة الله عليهم عصر يومه؟ لأنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل العصر فقد أدرك، ولذلك أوقعها في وقتها الذي تصح منه في المأذون به، فلذلك استثنوا صلاة العصر. أما بقية الفروض فيقولوا بأنها لا تصح، فلو أن شخصا من الأشخاص فاتته فرضا من الفروض ما يصح أن يؤديها في وقت النهي على المذهب، واضح؟ إلا عصر يومه فإنه يصح أن يؤديها لوجود الإذن به. من أدرك ركعة قبل الفجر فقد، من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. نعم. ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وفيها حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفيها نص حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النافلة ما تصح، النافلة لا تصح بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فهنا وسعوها، في الابتداء قال عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب، الآن يفصل أكثر، ف فقال لك من بعد الصلاة، كأنه وسع الآن، قال لك من البداية يعني من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس. نعم. ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من سنة الفجر. ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. إيه ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. كان الآن يذكر لك كامل الوقت المنهي عنه، هذا الموضع الثاني. نعم. ولا بعده. ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من سنة الفجر. فقط هذا المأذون به، هذه السنة الرغيبة فقط لا غير، بعده لا يؤدي سنة ونافلة. نعم. ولا قبل المغرب. بل أنه من آكد الأوقات كذلك قبل المغرب. نعم. ولا إذا خرج الإمام من المنبر يوم الجمعة. ولا قبل المغرب. ولا قبل المغرب. أيوة بعده. ولا إذا خرج الإمام من المنبر يوم الجمعة. قبل الشيء. ولا قبل صلاة. ولا قبل صلاة العيد. ها؟ مشكلة. مشكلة. تقديم وتأخير. توقعت هذا. طيب. ولا قبل صلاة العيد. لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المصلى. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المصلى. ولا يجمع بين صلاتين. ولا إذا خرج. ولا إذا خرج الإمام من المنبر يوم الجمعة. طبعا هذه السنة، إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الموضع موضع إنصات للإمام، موضع إنصات للإمام، فلا صلاة ولا كلام، فلا صلاة ولا سلام. فالذمة مشغولة بالإنصات للإمام، لذلك لا يصلى، لا يصلى، لأن الأصل أن الإنسان في مثل هذا الوقت ينصت لشيء واجب. فلذلك ليس بوقت صلاة أن يصلي الشخص إذا قام الخطيب للخطبة. نعم. ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر إلا بعرفة والمزدلفة. هذا كما هو معروف خلاف للجمهور على أن الجمع لا يصح إلا في يومي، في يوم عرفة، في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في عرفة والمزدلفة فقط. فهذا أصل عند الحنفية رحمة الله عليهم على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا جمع واحد فقط، وهو يوم عرفة وليلة المزدلفة. ما عدا هذا الأصل على أن الجمع لا يجوز. ولذلك حتى يقول قائل أن الحنفية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع، فالحنفية يجيب على هذا أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أنه جمع قالوا بأنه جمع صوري، بأنه جمع صوري. وأكبر دليل يدل على هذا أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير في حضر من غير إيش، من غير سفر. وهذا إن دل فإنما يدل على أن المقصود به إيش، الجمع الصوري، المقصود به الجمع الصوري. ولذلك حصروا الجمع فقط في موطنين، عرفة والمزدلفة، وبعد هذا فإنه الأصل على أنه لا يجمع، الأصل على أنه لا يجمع. نعم. باب الأذان. باب الأذان. الآن نحن الآن تكلمنا عن الوقت. طيب الآن نحتاج إلى من ينبهنا عن الوقت. فلذلك المناسبة في مثل هذا الموطن هو ذكر كتاب الأذان، لأن الأذان هو عبارة عن الإعلان والإعلام. فناسب ذكر الأذان لأنه يذكرنا بأوقات الصلاة، لأنه يذكرنا بأوقات الصلاة ويعطينا الخبر عن دخول وقت الصلاة، فناسب ذكره في هذا الموطن. نعم. وصفته معروفة. وصفته معروفة لا تحتاج إلى، طبعا يعني الحمد لله أصبحت سنة مشهورة ولله الحمد والمنة. فالأذان الذي أخذ به طبعا المذهب ما يسمى بأذان الكوفيين، وهو الأذان الذي نسمعه في الحرمين، هذا هو أذان الذي أخذ به الحنفية رحمة الله عليهم، الأذان الذي نسمعه هنا. الله أكبر الله أكبر أربع تكبيرات، أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله محمد رسول الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا هو الأذان المعروف، هذا هو الأذان المعروف. وحتى تكون بالصورة بالنسبة لصيغ الأذان وردت فيه ما يقارب أكثر من 10 صيغ، والأشهر على 4، وكلها صحيحة. ولذلك الخلاف فيها خلاف فقط خلاف تنوع، الخلاف بين العلماء فيه الخلاف تنوع. الحنفية رحمة الله عليهم أخذوا بحديث بلال ولذلك أصبحوا يعملون به، هو المعمول به، فلذلك يسمى بأذان الكوفيين. نعم، ولا ترجيع فيه صفته، قال ولا ترجيع فيه، ولا ترجيع فيه لأنه ورد في حديث أبي محذور رضي الله عنه وأرضاه الترجيع، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال ثم يعني قال لي ارجع. والترجيع الترجيع ما صفته؟ يعني بعد التكبيرتين بالشهادتين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ليلقن أبي محذورة فيقول له أشهد لا إله الله، يعلمه بعد ما أذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال له أشهد لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فهذا مثل ترجيع التكرار مرة أخرى، إعادة مرة أخرى، واضح؟ فقالوا أن من السنة يعني بالنسبة لصفة الترجيع منهم من يقول بأنها صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة. أما الحنفية فرحمة الله عليهم فيقول لا ترجيع. لماذا لا ترجيع؟ يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعاد لأبي محذورة ليس المقصود به أن يكون صفة في الأذان ومن ألفاظ الأذان، وإنما قصد التعليم، إنما قصد أن يعلمه، واضح؟ فلذلك يقول أنه السنة ما هو بسنة. وفعل وكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أو ألقى وأمر أبو محذورة على أن يعيد الشهادتين قالوا أن هذا من باب التعليم. والحمد لله كما قلنا أن الخلاف إيش، الحمد لله أنه من باب خلاف التنوع، فمن فعل هذا فلا بأس، فمن فعل هذا فلا بأس. نعم. والإقامة مثله، والإقامة مثله، الإقامة الأصل، الأصل فيها في جميع الألفاظ أنها مثل الإقامة مثل الأذان، تربيع التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله أشهد محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. ثم في زيادة ماذا قال؟ ويزيد فيها ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين وفي الإقامة لا ويزيد فيها بعد الفلاح بعد الفلاح الصلاة خير من النوم ها؟ لا لا بعدين هذه لا خلط هذا لا هذا خلط وفي الإقامة قد قام السلام مرتين ها؟ أيوة صح يزيد فيها يزيد فيها قد قامت الصلاة لكن الأذان بعدين يأتينا زيادة أخرى واضح؟ هذا شيء آخر نحن الآن نتحدث عن إيش؟ عن الإقامة ويزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين قد قامت الصلاة هذه فقط زيادة قد قامت الصلاة يعني بل بعد الحيعلتين يزيد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فألفاظ الأذان 15 لفظ، وبالنسبة للألفاظ الإقامة تزيد لفظين فتصبح 17. نعم. وهما سنتان للصلوات الخمس والجمعة وهما سنتان أي الأذان والإقامة كلاهما سنة. وطبعا سنة بمعنى السنة المؤكدة، السنة المؤكدة. وينص محمد بن الحسن على أنها واجبة، على أنها واجبة. وعلى هذا على قول عند الحنفية على أنها بمثابة إيش؟ الواجب، بمثابة الواجب على أن الأذان والإقامة بمثابة الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، حافظ عليها وواظب عليها في السفر وفي الحضر، وهذا إن دل فإنما يدل على أنها أقل شيء في المذهب على أنها سنة مؤكدة، وقول على أنها على أنهما واجبتان. نعم. ثم قال موطن الآن يريد أن يتحدث، قال وهما سنتان للصلوات الخمس والجمعة. هذا هو موطن الأذان والإقامة للصلوات التي يشرع لهما الأذان والإقامة، وهي الصلوات الخمس والجمعة فقط لا غير. أما ما عدا هذا فإنه لا يشرع لهما أذان ولا إقامة، هذا محل اتفاق بين العلماء على أن الأذان والإقامة يشرعان للصلوات الخمس والجمعة، لا خلاف بين العلماء في هذا، لا خلاف بين العلماء على هذا. هذا هو موطن الأذان والإقامة للصلوات التي يؤذن لهما، يؤذن لها الصلوات الخمس، الصلوات المفروضة. نعم. يزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة هنا الآن، يعني حتى تكون في الصورة، أنت الآن قبل قليل ماذا قرأت لما قلنا خلط؟ والإقامة مثله بعدين هو ذكر وهما سنتان للصلاة. قبل لا قبله قبل الإقامة. قبل الإقامة ولا ترجيع فيه. لا هذا. ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، وفي الإقامة قد قامت الصلاة مرتين. يعني لو كان يعني يسلم، إن كان من تقديم وتأخير قلنا أنه يزيد في الأذان قبل والإقامة مثله، واضح، لكن يقع فيها خلط، واضح، لكن الترتيب هذا أولى، لأن لو قلنا يزيد في أذان الفجر الصلاة خير من النوم تختلط مع الإقامة عندما يقول والإقامة إيش مثله، فيعتقد معتقد أن الصلاة خير من النوم تقال في الإقامة، لكن هذا التقسيم أولى وأفضل، واضح مشايخ، التقسيم هذا أفضل إن شاء الله تعالى. طيب، يزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وهذا ما يسمى بالتثويب، وطبعا هو ثابت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون أدق، ورد عنه أن بلالا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو راقد فنادى الصلاة خير من النوم، قال هذا كلام حسن اجعله في الأذان، فلذلك قال اجعله في أذانك، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بلالا يقول الصلاة خير من، قال هذا كلام حسن، ولذلك من حيث النظر لا إشكال، جماهير العلماء رحمة الله عليهم يقولوا بأن الصلاة خير من النوم التثويب على أنها مشروعة، من حيث المشروعية مشروعة، على أنها مشروعة مشروعة، لكن الخلاف في الموطن متى تقال، حتى في المذهب خلاف، حتى في المذهب خلاف، ولكن المشهور على أنها المعروف على ما درج عليه هنا صاحب المتن على أنها تقال في أين، متى تقال؟ قال يزيد في أذان الفجر بعد الفلاح، يعني في أذان، في الأذان، في أثنائه، واضح؟ لكن من في المذهب روايات على أنه متى يقولها؟ بين الأذان والإقامة، بينهما روايات في المذهب، لكن نمشي على ما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه. نعم. ويرتل الأذان ويحضر الإقامة ويستقبل. قال ويرتل الأذان، ويرتل الأذان الترتيل هو الترتيب، هذا هو الأصل، يرتب ألفاظ الأذان، يرتب ألفاظ مع حسن التنسيق وحسن الأداء، هذا هو الأصل. الأذان فيه خاصية أخرى وبعضهم ينص عليها، قال مع الترسل، يترسل يعني يتمهل قليلا، لا يستعجل، هذا هو الأصل في الأذان على أنه يترسل فيه رويده قليلا قليلا ومع حسن الأداء ويرتب الألفاظ، واضح. نعم. والإقامة ويحذر الإقامة، الحذر هو عبارة عن الإسراع، فالإقامة تكون سريعة أسرع من الأذان، أسرع من الأذان. نعم، هذه السنة، هذه هي السنة التي علم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويستقبل بهما القبلة، ويستقبل بهما القبلة، ويستقبل أي في الأذان والإقامة القبلة، هذه هي السنة. لأن الأذان والإقامة لاحظوا أنها مشتملة على ذكر ودعاء، ويستحب أن الإنسان إذا ذكر الله ويدعو الله سبحانه وتعالى يستحب في الدعاء والذكر يستحب أن يستقبل القبلة. أما لو أداها على غير القبلة فصحيح، لو أدى الأذان والإقامة على غير القبلة صحيح، لكن الأولى والأفضل بما أنهما ذكر ودعاء فإنه يستحب أن تكون الأذان والإقامة يستحبان أن يكون على القبلة. نعم. ويجعل أصبعيه في أذنيه، ويجعل أصبعيه في أذنيه. طبعا الآن عندما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكمة، عندما يجعل المؤذن إصبعه في أذنيه فيه حكمة. من الحكمة التي قيلت مما قيل يعني أنه سبحان الله يقال أن المؤذن إذا وضع إصبعيه في أذنيه فإنه يعطي صوتا أكثر وأقوى، واضح أنه يعطي صوتا أقوى، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجه لهذه السنة. وأيضا فيها سبحان الله توجيه آخر يقول أن فيها أحيانا يعطي صفاء للصوت، وفيها سبحان الله يعطي للصوت نوع جمال، فإنه ولذلك قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعطي سبحان الله، يقال أن وضع الإصبعين في اليدين يعني تعطي مؤشر للحسن في الأذان. أيضا من الحكم في وضع اليدين في أو الإصبعين في الأذنين يقال على أنه خاصة في السابق أن المؤذن كان يؤذن أين؟ على منارة فوق، ولذلك الشخص الذي لا يسمع الأصم أو الشخص البعيد إذا رأى المؤذن واضع يديه في أو إصبعيه في أذنيه يعلم أنه يؤذن، واضح، هذه مما قيل، ولذلك منه حكمة وفائدة، منه حكمة وفائدة، هذا مما قيل من الحكم التي قيلت في هذا. نعم. ويحول وجهه يمينا وشمالا بالصلاة والفلاح. طبعا لاحظوا في الابتداء، لاحظوا بالنسبة لألفاظ الأذان لاحظوا أنها كلها ذكر الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لكن عندما جاء حي على الصلاة حي على الفلاح هل هي ذكر لله؟ طيب نحن نقول إذا كانت ذكر يناسبها أن الإنسان يستقبل إيش؟ القبلة. لكن في الحيالتين خطاب للناس، فلذلك السنة أنك تتجه لمن تخاطب، فلذلك يسن فيها الالتفات، يسن فيها الالتفات، يسن الالتفات، لأنك تخاطب الناس، تخاطب الناس، فيسن أن يلتفت الإنسان برأسه، يسن أن يلتفت الإنسان برأسه. نعم. طبعا بعض المتون تنص على أنه عند الحاجة ويلتفت يمينا وشمالا عند الحاجة، ولا سيما إذا كانت أحيانا قديما خاصة إذا كانت المنارة مثلا ضيقة أو شيء، فيستحبون أن الإنسان يلتفت يمينا أو شمالا. إذا قلنا أن المسألة هي مصلحة الناس الآن، إذا قلنا أن المسألة مسألة مصلحة الناس الآن، فهنا الآن في وقتنا الحاضر الآن إذا قلنا أن الخطاب للناس صح، والمصلحة مصلحة الناس، أليس كذلك؟ طيب الآن بالنسبة لوقتنا الحاضر، في السابق بدون ميكروفونات بدون مكبرات صوت، الآن الإمام المؤذن لو أنه التفت عن إيش المكبر الصوت راح واضح؟ فأيهما أفضل؟ هل نقول أنك لا تطبق الالتفات؟ إذا قلنا أنك لا تطبق الالتفات سوف يسمعون الصوت، لكن لو قلنا أنك طبقت الالتفات طيب الناس سوف ينقطع صوتك ما يسمعون، أليس كذلك؟ فأيهما نقدم؟ هل نقول للمؤذن التفت أو لا تلتفت؟ ها؟ ايش رايكم؟ طيب هذا جمع بين الاقوال. المساله هي اما ان تكون معلله او تعبديه، فان كانت تعبديه فنقول لا التفت ولا تلتفت ولا تنظر للميكروفون ان كان تعبديا، واضح؟ اما ان كان معللا فنقول إيش السنة؟ أنك ما تلتفت. وجمعا بين الأقوال امسك الميكروفون ولف معه تمام؟ كويس؟ أفضل حاجة والريح بالنا امسك الميكروفون والحمد لله. أن السنة طبعا هو أن يثبت القدمين والالتفات يكون بالرأس، وما دام المسألة كذا خلاص امسك الميكروفون ولف معه وخليه يلف معك وريح بالك. طيب نعم. ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب، يعني يتأخر طبعا هو الأفضل والسنة، لأن فيها وقت بداية وفيها وقت دخول ووقت خروج بالنسبة لسائر الفروض، بعد وقت المغرب فإن الوقت فيها ضيق، الوقت فيها ضيق، فلذلك يعني ما يلبث إلا ويقيم، فلا يحتاج أن المؤذن لا يحتاج أنه يجلس، مجرد أنه ينتظر ربما دقائق قليلة جدا، فلا تحتاج إلى جلوس ثم يقيم، هذا هو الأصل، هذا من الآداب، كل هذه آداب، كل هذه آداب في الأذان والإقامة. نعم. ويكره التلحين في الأذان. ويكره التلحين في الأذان، واللحن منه ما هو اللحن؟ هو طبعا إيش؟ الخطأ، الميل. فمنه ما هو خفي يغتفر أحيانا، ولكن منه ما هو جلي، منه ما هو جلي مؤثر، ولا سيما نحن الآن بعد قليل بالصلاة يشير إلى شيء من هذا. فهنا عندما نقول أنه في الأذان وأنه سنة مؤكدة أمر هين، خاصة أنها لا ارتباط لها في الصلاة، طيب والصلاة تصح بدون أذان أو إقامة على الصحيح. فهنا حتى لو كان فيه لحن، لكن الإشكال بالصلاة يأتي أن هناك بعض اللحن لا سيما في الألفاظ قد يكون مؤثرا، فلذلك الإنسان يبتعد. فمن الألفاظ الآن على سبيل المثال أمثلة في اللحن مثل ها مشايخ، لا بالأذان يعني الآن باختصار للوقت، بعضهم الآن اختصار للوقت يعني الآن يمد لفظ الجلالة في الابتداء فيكون استفهام الله، فأصبح استفهام الله كأنه يقول الله، وهذا إذا كان في اعتقاد نص الحنفية رحمة الله عليهم أنه قد يكون كفر، قد يكون كفرا، كفر إذا كان معتقدا له، فهذا لحن جلي. وأحيان يكون في ابتداء اللفظ وأحيان يكون في انتهاء اللفظ، وهذا مير الخاصة الأمر الثاني هذا شائع وكثير. بعضهم تلاحظون أحيانا يقول بعض المؤذنين الله أكبر، خطأ، أكبر إيش هي؟ طبل. هل الله طبل؟ مصيبة، طبول، فهذا مصيبة، هذه أكبر، فهذا خلل كبير في الأذان عندما يلحن، هذا لحن جلي، خطأ أن المؤذن يفعل مثل هذا، وهذا كثير أكبار، الله المستعان، في الحقيقة كثير جدا الأكبار، كلمة أكبار تسمعها كثير، يعني هو الآن جزاه الله خير بعض المؤذنين حريص ما شاء الله ويريد أن يتغنى بالأذان ويحسن صوته ولكنه أخلى مع الأسف أخلى بالأذان. وهذا في الحقيقة يعني من جهلهم، بعضهم من جهلهم فما تعلموا، فينبه مثل هؤلاء. فالإنسان مفترض أنه إذا سمع مؤذنا يقول أنت أفسدت الأذان، خاصة مثل هذه الألفاظ لأنها تحيل المعنى، فلذلك ينبهون. لأن خاصة بعضهم الذي يؤذن ما يدري، ما يعلم أنه أخطأ، وهذه تحتاج إلى دربة. ممكن أول مرة، ثاني مرة، بعضهم إذا تعود على أكبر يظن صوته جميل وأخطأ فيضر، فما ينتبه نفسه أنه ما أحسنه، فما يمنع أنه ينبه حتى يصحح له ما أخطأ به. نعم. لا تجويد، لا تجويد، لا. نعم. وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة. آداب. الآن إذا قال حي على الصلاة المؤذن قام الإمام والجماعة. يعني قد يقول قائل متى يسن ومتى يستحب للاستحبابات، متى يستحب للجماعة أنهم يقوموا لتسوية الصفوف؟ فقال وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة. نعم. وإذا قال قد قامت الصلاة كبروا. على قول، على أنه إذا قال قد قامت الصلاة يعني ابدأوا بالصلاة، فكبروا يعني ابدأوا واشرعوا في الصلاة. وطبعا هذا على قول، وبلال رضي الله عنه كان يقول يا رسول الله لا تسبقني بآمين يا رسول الله، لا تسبقني بآمين يا رسول الله. فعلى هذا إذا قال قد قامت فكبروا يعني الإنسان لا يتوسع فيها كثيرا ويكبر ويستعجل، لا يستعجل، ينتظرون. نعم. وإذا كان الإمام غائبا أو هو المؤذن لا يقومون حتى يحضر. هذا من أدب، من الآداب المأمومين مع الإمام. وهذا فعل الصحابة، أنهم كانوا لا يتحركون إلا إذا رأوا أن أستار أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تحركت فيقومون. لأن أحيانا في الحقيقة قد يحدث تشويش من بعض المأمومين، فتجد أنهم يقومون والإمام إلى الآن ما أتى، فهذا يعتبر سوء أدب مع الإمام، يعتبر سوء أدب. فمن الآداب يستحب أن المأمومين أنهم يكونوا جالسين حتى يأتي الإمام، حتى، فهذا من الآداب المأمومين التي ينبغي أن ينبهوا عليها. فهذا من أدب المأموم أنه يحترم الإمام ويقدر الإمام فينتظر حتى يأتي الإمام. نعم. ويؤذن للفائتة ويقيم. هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأذان حتى للفائتة، فلذلك كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الليلة في الليلة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر في إيابه للمدينة بعد غزوة تبوك، أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أذن وأقام، أمر بلالا أن يؤذن ويقيم. نعم. ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها. هذا هو شبه اتفاق بين العلماء من حيث الجملة على أنه لا يجوز أن يؤذن أو يؤذن للصلاة قبل وقتها، هذا محل اتفاق. لأنه ما فائدة الأذان؟ فائدة الأذان هو عبارة عن الإعلام عن دخول الوقت، لكن هذا أذن قبل دخول الوقت. فلذلك لو أن المؤذن أذن قبل دخول الوقت فيجب عليه، لا سيما إذا كان الوقت واسع. فإذا كان الوقت واسع فإنه يؤمر بإعادة الأذان، يؤمر بإعادة، ولا يصح الأذان قبل وقته، لا يصح، ما يصح، واضح، لا يصح الأذان قبل وقته. نعم. ولا يتكلم في بعض العلماء يرخص إن كان يسيرا، بعض العلماء يرخص إن كان يسيرا، ولكن الأصل في الحقيقة إذا تأمل المؤذن قول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤذن مؤتمن، في الحقيقة أنه يقف كثيرا عند هذا الحديث، فمؤتمن في أعظم العبادات، فهو مؤتمن على دخول الصلاة، دخول وقت الصلاة وخروج وقت الصلاة، وأيضا مؤتمن على إمساك الناس في الصيام، فالناس تمسك والناس تفطر على أذانك، فهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى لا سيما في هاتين العبادتين، فهو مؤتمن أمام الله سبحانه وتعالى، سوف يسأل عن هذه الأمانة العظيمة، سوف يسأل أمام الله جل وعلا على هذه الأمانة والمسؤولية العظيمة. نعم. ولا يتكلم في الأذان والإقامة. هذه السنة، لأن هذه شعائر من شعائر الدين، الأذان والإقامة شعائر من شعائر الله، ولذلك إذا أدخلنا فيها شيء من كلام الناس فهذا يعتبر من الإهانة والاستهجان وعدم تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلذلك الإنسان عليه أن يعظم هذه الشعيرة ولا يتكلم، ولذلك لو أنه شرع الأذان لو مع أن الناس تتكلم أصبح في الحقيقة الناس تزهد في هذا الكلام، وفيه في الحقيقة تصبح الناس كأن الناس ما تعظم الأذان ولا تحترم الأذان، فهذه تعتبر أمر عظيم وعدم احترام لشعائر الدين، فلذلك ينبغي للإمام ينبغي للمؤذن أنه لا يتكلم إلا للضرورة القصوى شيء آخر، لكنه الله أكبر الله أكبر وخر هناك وخر سف بعضها كذا حيا على الصلاة حيا تعالوا هناك، هذا مشكلة هذا لا يليق، هذا لا يليق. نعم. ويؤذن ويقيم على طهارة، هذه السنة، والطهارة إما من الحدث الأصغر وإما من الحدث الأكبر، وطبعا بالنسبة لي لو أن المؤذن أذن وهو محدث حدثا أصغر فطبعا على خلاف المذهب هل يكره أو لا يكره على قولين، وطبعا الأذان صحيح، لكن هل هو مع الكراهة يصح مع الكراهة أو عدم الكراهة، والصحيح أنه يصح الأذان، وأما إذا كان حدثا أكبر فالأولى على أنه لا يؤذن إلا وهو طاهر، هذا هو الأولى. نعم. ويكره أذان الجنب وإقامة المحدث، هو هذا، يكره أذان الجنب وإقامة المحدث حدثا أكبر. نعم. ما يفعل قبل الصلاة. الآن بعد أن ذكر رحمة الله عليه ما يتعلق بالصلاة من حيث الطهارة، وبعد ذلك شرع في مواقيت الصلاة، ثم بعد ذلك الأذان. الآن أخبرنا بأننا الآن دخل وقت الصلاة، ماذا نفعل الآن؟ لا بد نتجهز للصلاة، أليس كذلك؟ فالتجهز للصلاة أشبه ما يكون أن له شروط وضوابط لا بد وأن تكون قبل الدخول في الصلاة، فلذلك إذا سمعت المؤذن معناته أنك إيش؟ تجهز للصلاة، افعل إيش؟ ما تصح به صلاتك، فلذلك ناسب أن يذكر شروط الصلاة، ففي هذا الفصل المصنف رحمة الله عليه سوف يذكر لك شروط الصلاة، نعم. وهي ست فرائض. نعم. طهارة البدن من النجاستين. بالنسبة الآن في الابتداء الآن ذكر لك شروط الصلاة، فقال رحمه الله في الابتداء قال لك طهارة البدن. طهارة البدن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال واغسلي عنك الدم، فلا بد أن يكون الدم، لا بد طبعا بما أن الدم نجس فيشترط غسله في الابتداء. وطبعا سواء النجاسة، سواء كانت النجاسة في البدن، سواء كانت الحكمية أو الحقيقية، سواء كانت الحكمية أو الحقيقية، الحكمية يعني شيء تأثر، شيء طاهر ولكنه تأثر بنجس فأصبح نجسا. الحقيقية ما عينه نجسة، فإذا وقع شيء من هذا على البدن الأصل على أنه لا بد وأن يكون الذي يريد الصلاة لا بد وأن يكون البدن طاهرا، طاهرا لا بد وأن يكون طاهرا، طهارة البدن سواء من النجاسة، قال رحمه الله من النجاستين، سواء النجاسة الحكمية أو النجاسة الحقيقية، فيغسل ما يغسل واضح، ويزيل ما يزال من البدن، ويزيل ما يزال الذي وقع على البدن. ففي الابتداء لابد أن يطهر البدن، يطهر البدن. نعم. وطهارة الثوب يطهر. الآن في الابتداء تحدث عن طهارة وطهارة الثوب، لأن الله جل وعلا يقول وثيابك فطهر، فلا بد أن الإنسان يكون على طهارة في الثياب، سواء الثياب سواء الظاهرة أو الباطنة، واضح، التي تلي الجسد أو الظاهرة، فلا بد أن تكون طاهرة. نعم. وستر العورة واستقبال وطهارة المكان أيضا لا بد وأن يكون المكان طاهرا، لأن الله جل وعلا يقول وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فلا بد وأن يكون المكان إيش؟ لا بد وأن يكون المكان طاهرا، لا بد وأن يكون المكان طاهرا. نعم. وستر العورة هذا الشرط الآخر، وستر العورة، وستر العورة لأن الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم، زينتكم أي ما يواري سوآتكم عند كل مسجد، المراد عند كل صلاة. وهذا التأويل بناء على ما وقع في سبب نزول هذه الآية، والعلماء كما هو مقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلذلك الأصل على أن المراد بهذه الآية أن الإنسان لا بد وأن يستر عورته في الصلاة، لا بد وأن يستر عورته في الصلاة. والآن يذكر لك بعد قليل ضابط العورة. نعم. واستقبال القبلة فقولوا وجوهكم شطرة، هذا هو الأصل، لا بد للإنسان أن يستقبل القبلة، وسوف يأتي تفصيل هذه الأشياء. الآن يجمل، وبعض الأشياء سوف إن شاء الله يشرحها بعد قليل رحمة الله عليه. والنية فلا بد بما أن المسلم مقبل على عبادة، العبادة لا بد لكل عمل ولكل عبادة لا بد لها من نية، إنما الأعمال بالنيات، فلذلك لا بد للصلاة من نية، لا بد وأن يعقد النية، وأيضا سوف يتحدث عن هذه الجزئية إن شاء الله. وعورة الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبته. الآن يذكر لك ضابط العورة في الرجل، وقال لك رحمة الله عليه وعورة الرجل ما تحت سرته إلى تحت الركبة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة إلى الركبة عورة، ما بين السرة إلى الركبة عورة، فهذه عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. طبعا ما بين السرة يعني ما تحت السرة إلى الركبة، يعني تحت السرة إلى ما تحت الركبة، فالسرة لا تدخل في المذهب، طيب، والركبة تدخل، الركبة تدخل احتياطا، واضح، الركبة تدخل احتياطا، لأنه من باب ما لا يتم اللازم إلا به فهو لازم، لأن لو قلنا أنه إلى الركبة الإنسان ربما إذا ركع سوف تنكشف العورة، فلذلك أدخلت الركبة حتى من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. نعم. وكذلك الأمة وبطنها وبطن. وقال وكذلك الأمة، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أن هذه العورة ما بين السرة والركبة كذلك الأمة، هذه الأشياء تعتبر عورة فيها، واضح؟ كذلك أيضا يضاف للأمة أيضا بطنها وظهر وظهرها أيضا كذلك عورة في الأمة، واضح؟ وقال رحمة الله عليه وكذلك الأمة، يعني أن الأمة عورتها عورتها مثل الرجل، ويزاد عليه هذا المعنى، ويزاد عليه في الأمة بطنها وظهرها. لماذا زاد في المذهب زادوا البطن والظهر؟ قالوا لأن هذه المرأة طبعا أنها موطن إيش؟ مشتهى، أنها موطن شهوة، فلذلك قالوا أنها إذا كانت من السرة إلى الركبة تعتبر إيش؟ تعتبر يعني أمر عورة بالنسبة للمرأة، فقالوا من باب أولى البطن والظهر أنها تكون عورة، من باب أولى، لأنها الشهوة فيها أعظم، فلذلك تعتبر إيش؟ تعتبر من العورة في الأمة، تعتبر من العورة في الأمة. ها؟ بطن يكسب كل يعني. البطن المعروفة. صدرها ليس بعورة. كيف؟ صدرها. البطن المعروفة. طيب. وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وفي قدميها. طبعا الحرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحرة وجميع بدن الحرة عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحرة عورة مستورة، الحرة عورة مستورة، فالحرة كلها عورة في الصلاة، استثني إلا كما ورد، لما ورد إلا وجهها وكفيها، فإن هذا مستثنى في الصلاة، فهناك فهذا استثناء في الصلاة، فهذا استثناء في الصلاة أنها مستثنى الكفين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وما ظهر منها قالوا المراد به اليدان والكفان، فإنها تجوز، يجوز أن تكون ظاهرة في الصلاة، يجوز أن تكون ظاهرة في الصلاة. طبعا حتى لابد أن ننتبه لقضية، وهي أن هناك عورة، عورة نظر وعورة عورة في الصلاة، عورة نظر وعورة في الصلاة، فبالنسبة للصلاة يرخص فيما ظهر غالبا كالوجه والكفين، ويضاف عليها بعد قليل إن شاء الله القدم إن شاء الله تعالى. نعم. ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها. وفي القدم روايتان، وفي قدميها روايتان. يعني الآن ذكر لك من حيث الأصل الوجه والكفين فيها نص، وفي حكم الوجه والكفين، وفي حكمهما القدمين على خلاف في المذهب. وطبعا هل هي بعورة أو ليست بعورة؟ طبعا صح غير واحد في المذهب على أنها ليست بعورة في الصلاة، على أنها ليست بعورة في الصلاة، ولكنها عورة بالنظر، واضح؟ ليست بعورة بالصلاة ولكنها عورة بالنظر. نعم. ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعيد. الآن دخل وقت الصلاة، طيب، وأذن المؤذن، والآن الشخص يريد أن يصلي وكان على بدنه نجاسة أو على ثوبه أو شيء من هذا، ولكن ما وجد ما يزيل به هذه النجاسة، ما وجد، يعني اجتهد فما وجده، فما هو الحكم؟ ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها، يصلي ولم يعد الصلاة، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فيصلي على حاله، يصلي على حاله. فإن عمر رضي الله عنه عندما طعن فإنه أتم صلاته والدم يثعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيصلي على حاله، فيصلي على حاله. نعم. ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا موميا وهو أفضل من القيام. الآن ومن لم يجد ثوبا، الآن يعني شخص عريان الآن، يعني وأحيانا بعضها أشبه ما يكون نظريا ولكنها قد تكون، قد تكون. طيب مثلا ها قد يكون في السجن، أو هب أنه في مثلا في صحراء ووقف على بئر ووضع الملابس بالخارج وجاء هوا وأخذ هذه الملابس وما بقي شيء، ممكن قد يكون. طيب فما هو الحكم الآن؟ الآن ما عنده شيء. هنا مسألة مهمة جدا أشبه ما يكون بالقاعدة، اجعلوها عندكم، أشبه ما يكون بالقاعدة، وهي عندما تتزاحم الشروط والأركان ما الذي يقدم؟ واضح، اجعلها قاعدة عندك. الآن عندنا الآن القيام ركن من أركان الصلاة، طيب، وستر العورة شرط من شروط الصلاة. الآن إذا تزاحمت الأركان والشروط ما الذي يقدم؟ الآن ما الذي قدم؟ لاحظوا، ومن لم يجد ثوبا صلى، يصلي على حاله، طيب، لكن كيفية الصلاة التي يصليها كيف يصلي؟ قال يصلي قاعدا ولا يسجد، ويسجد قال موميا، خلاص هو جالس وموميا، وهو أفضل، إيماء ما يسجد، إيماء، واضح؟ وهو أفضل، وهو أفضل، قال وهو أفضل من القيام. فهنا إذا اجعلها قاعدة، إذا تزاحمت الشروط والأركان ما الذي يقدم؟ ليست على الإطلاق، يقدم خفها ضررا، اجعلها قاعدة. الآن أيهما أكثر بشاعة؟ ها؟ أيهما الآن لو أنك رأيت مثلا مصلي مثلا جيد وهو قائم الآن ولكنه عريان، أليس هذا شيء مستبشع أعظم؟ لكنك رأيت مصلي جالس ويعني ممكن ما ترى كثير من العورة لأنه جالس، أليس كذلك؟ ويصلي وهو جالس، أيهما أكثر ضررا؟ وهو أيهما أكثر ضررا؟ القيام. ولذلك يباح له أنه يصلي جالسا. ولذلك إذا تزاحمت الشروط والأركان ما الذي يقدم؟ أخفها ضررا. فهنا عندنا شرط وهو ستر العورة، وهناك ركن الصلاة والقيام. لو أنه قام كان من أجل أن يحقق القيام ممكن يكون فيه ضرر عليه، قد يكون فيه ضرر. فلذلك نقول أخفها ضررا هو أنك تجلس وتصلي وأنت عريان وأنت جالس، فهو أولى وأفضل، فهو أولى وأفضل. طيب. ومن كان بحضرة الكعبة يتوجه إلى عينها، هذا هو الأصل. فمن كان جهة الكعبة فإن فرضه عين الكعبة، فإن فرضه إصابة عين الكعبة، فولوا وجوهكم شطرة، فرضه أن يصيب عين الكعبة. أما أن يكون في صحن الكعبة وتجده ملتفت عنها يمينا أو شمالا، لا، هذا صلاة غير صحيحة، واضح؟ ففرضه عين الكعبة، فرضه عين الكعبة. نعم. وإن كان نائيا عنها يتوجه إلى جهتها، إن كان نائيا عنها، غائبا عنها، إن كان غائبا ما يرى الكعبة، واضح؟ إيش الحكم؟ الأصل على أنه إيش؟ يتوجه إلى جهة الكعبة، فإنما تولوا فتم وجه الله. فهنا الأصل على أنك تتجه إلى جهة الكعبة، تتوجه إلى جهة الكعبة. نعم. وإن كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدر. خائفا الآن، يعني الآن لو قلنا أنك لو توقفت، طيب لو أنه توقف ممكن أكله مثلا حيوان مفترس، جيد مثلا على سبيل المثال، ويعني صعب أنك تقف من أجل أن تدرك استقبال القبلة، فماذا تفعل الآن؟ أنت الآن هارب وحضرتك الصلاة، فماذا تفعل؟ تصلي على حالك، تصلي على حالك، ولا يشترط إيش؟ ولا يشترط أنك تتوجه إلى القبلة. نعم. وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأله اشتهت. لاحظوا من أهم الأشياء الآن، الآن التبست عليه، طيب وليس له من يسأل، ما في أحد تسأل، ليس هناك أحد تسأل، ما في أحد، منطقة صحراء ما في أحد، ماذا تفعل؟ اجتهد بقدر ما تستطيع، اجتهد. ولذلك من أهم الأشياء التي نص عليها الحنفية رحمة الله عليه قال يجتهد، نص على الاجتهاد، حتى لدرجة أن الإمام علي رحمة الله عليه نص على أن من صلى بدون اجتهاد فإنه يخشى عليه الكفر. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا استخفاف بدين الله، لأن هذا من الاستخفاف وعظم وعدم تعظيم شعائر الله، ما اجتهد، ما اجتهد، فهذا من الاستخفاف لشعائر الله. ولذلك الأصل فرضك الآن، فرضك أنك تجتهد فقط لا غير، أنت ما أنت مسؤول أنك تصيب الصواب، لست مسؤولا ولكنك تجتهد. لكنك الصلاة فين؟ حضرت الصلاة؟ الله أكبر، صلي كيف ما اتفق أي مكان، لا ما هو كيفك، اجتهد. أنت ربما أحيانا تكون في بلد المسلمين فيها قليل أحيانا مثلا، وما في أحد تسأل، أين موطن الاجتهاد عندك في هذا الوقت، خاصة في وقتنا هذا، ها؟ وقتنا الحاضر. إذا كنت تعرف النجوم جيد، هذا قديم اللي يعرفون النجوم، لكن من يعرف النجوم، ها؟ الزمن هذا بأيدينا الآن، إيش ال بوصلة الجوال الآن، بوصلة قديم، حتى البوصلة قديم في الجوال موجود، ها؟ الجوالات الآن، أيوة ماشي الآن الحمد لله يعني القبلة، القبلة ممكن الإنسان الاجتهاد أقل ما يكون أنه يجتهد في جواله. وإن كان أحيانا في الحقيقة، في الحقيقة أحيانا تجد لو مجموعة من الشباب الآن اجتمعوا في مكان واحد ويريدوا أن يعرفوا القبلة، تجد بين مشرق ومغرب، تختلف صح ولا لا، لكن يجتهد تقريبا. أنت الآن من حيث التصور العام، أنا في ذهبت إلى الشرق، إذن أين القبلة؟ من حيث الحمد لله يعني يجتهد بقدر المستطاع. نعم. نعم. ولا يعيد وإن أخطأ، ولا يعيد إذا اجتهد ما أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة عندما اجتهدوا، عندما خفيت عليهم القبلة واجتهدوا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مضت صلاتكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مضت صلاتكم، فالصلاة صحيحة إذا اجتهدوا وأخطأوا فلا بأس بذلك، ومضت الصلاة بدون إعادة. نعم. فإن علم بالخطأ وهو في الصلاة استدار وبنى. هذا هو طبعا له أصل في هذا، وهو وقعت في المدينة في موطنين، الموطن الأول في صلاة الفجر في مسجد قباء، وصلاة العصر في مسجد بني سلمة، والذي يسمى بمسجد القبلتين في هذا الوقت. فإن عباد بن بشر رضي الله عنه مرسول النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، أدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر، جاء وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر باستقبال المسجد الحرام، وجاء إلى قومه وهم يصلون صلاة العصر، فنادى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر باستقبال المسجد الحرام، فاستدار الصحابة رضي الله عنهم، فاستداروا. فلذلك ما يعني سبحان الله، طبعا ما يعني الصلاة السابقة ما يعني ما أبطلوها، لا بنوا على ما مضى، فالصلاة وقد أمضوا من الصلاة ركعتين، وقد أمضوا من الصلاة ركعتين، فالصلاة التي تقدمت صحت وبنوا وما استأنفوا، بنوا الجديد. واضح. والعجب في مسجد قباء أنهم جاءت الروايات وكان خلفهم امرأة، مشكلة هذه. فلذلك عندما وصفوا هذا سبحان الله الامتثال، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن تخيلوا الآن، طيب مثلا الآن مثلا الآن الصفوف هنا جيد، مثلا بيت المقدس جهة الشمال هنا، طيب كيف استداروا؟ يعني لفوا لفة كاملة، كيف الاستدارة؟ في نفس مكانهم استداروا. طيب هذا الإمام الآن شخص مثلا فنجان القهوة، طيب هذا ما نقول له لف لفة كاملة، لا في نفس المكان. نحن الآن جهة بيت المقدس هنا الشمال، طيب لكن الآن كيف استداروا؟ الآن هب أنه مثل هكذا شواخص هذه، طيب هكذا، وهذا الإمام الآن هم مستقبلين هكذا، كيف استداروا مباشرة حتى تكون أوضح؟ الآن المأمومين اتجهوا لجهة الجنوب في المدينة، طيب والإمام فين؟ طيب ما قلنا الإمام امرأة خلفهم، كانت في السابق، في السابق كانت امرأة خلفهم صح؟ كانت خلفهم، طيب هم الآن أصبحوا مستقبلين لها صح ولا لا؟ فكيف الحل؟ والمشكلة بالإمام الآن. فذكروا قالوا فشقوا له شق طريقا فتقدم الإمام، فتقدم الإمام، فلذلك هكذا لها الطريقة هذه، فتقدم الإمام. واضح؟ يعني هو هنا الإمام فشقوا له طريقا هكذا وتقدم الإمام. واضح؟ فهذا من امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المرأة ما الطريق روحت. نعم. وإن صلى بغير اجتهاد فأخطأ أعاد، وإلا بغير اجتهاد أعاد، ما اجتهد. ولذلك قلنا أنه لو لم يجتهد يخشى عليه الكفر. لماذا؟ لأن استخفاف بدين الله يخشى عليه الكفر، لأنه يعتبر استخفاف بدين الله. نعم. وينوي الصلاة التي يدخل فيها نية متصلة بالتحريمة، يعني هو الأصل على أنها مقارنة، مقارنة النية بالتكبير، هذا هو الأفضل. ولكن لو أنه انطلق من بيته على أساس الجامعة، على أساس الجماعة، فإنه هذا يأخذ حكم المتصل، ولا نقول أن هذا يحتاج إلى استئناف نية، ولا نقول أنه يحتاج إلى استئناف نية. نعم. وطبعا يا إخوان أحيانا يأتي الآن بعض الشيء الآن. نعم. وهي أن يعلم بقلبه أي صلاة هي. طبعا الآن كيف يعلم الإنسان؟ النية هي عبارة عن إرادة، والإرادة المقصود منها هي التمييز، أليس كذلك؟ وما فائدة التمييز؟ كيف نعرف أن الإنسان يستطيع أن يميز؟ الإنسان يستطيع أن يميز عندما يسأل، كما قالوا أنه إذا سئل أي صلاة أنت؟ قال أنا في المغرب، أنا في العشاء، فنقول هنا أنه عنده إرادة وعنده نية وعنده تمييز، أنه متى ما سئل أجابه، كما قالوا هكذا فسروها، أنه متى ما سئل أجابه. واضح. الفائدة من النية هو الإرادة، والإرادة المقصود منها هو التمييز، والتمييز الفائدة منه ما هو؟ هو كيف نعرفه؟ كيف ما ضابط التمييز؟ أنك متى ما سئلت أجبته. واضح الترتيب هكذا. أنا أقول النية هو عبارة عن إرادة، وفائدة الإرادة هو التمييز، وضابط التمييز أنك متى ما سئلت أجبت. فأنت الآن عندما تقول في الرايح المغرب، صلاة المغرب، أي صلاة؟ العشاء. سئلت والله عارف، يعني أنت عرفت أنك تميز، إذن أنت نويت لكن الإنسان أحيانا يجتهد ويتكلف، نويت أن أصلي صلاة المغرب 3 ركعات جهرا، هذه ما أنزل الله بها من سلطان، واضح؟ هذه ما أنزل الله بها من سلطان، ولذلك نص عليها. فقال رحمة الله عليه: نعم مشكلة، هذه مشكلة من الأشياء التي تجلب الوسوسة. الآن ينص على بعض الشيء منها. نعم. ولا معتبر باللسان. ولا معتبر باللسان، ما نعتبر اللسان. أنت ما وقفت هنا إلا من أجل شيء معين، وهو الصلاة التي أنت ذهبت إليها. ولذلك نص العلماء رحمة الله عليهم، قالوا: لو أن الله سبحانه وتعالى كلف العباد، واضح، ألا تقترن النية بالفعل لشقة، صح ولا لا؟ لو الله سبحانه وتعالى كلفنا أننا لا ننوي القيام بالفعل، هل يمكن للإنسان أنه يفعل فعل وهو لا ينوي؟ مشقة. غالبا لا يمكن، الكثير الكثير الكثير الغالب لا يمكن أن ينفك الفعل عن النية. ولذلك لو الله سبحانه وتعالى أمرنا بانفكاك النية عن الفعل لشق علينا، ما نستطيع. الإنسان ما أخذ مثلا هذا الماء إلا يريد النية، ما قام إلا من أجل مثلا يتوضأ، ما ذهب المسجد إلا من أجل أن يصلي، أليس كذلك؟ ولذلك النية لا تنفك. لكن الإنسان يكلف نفسه بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، أنه إذا وقف نويت أن أصلي صلاة كذا، ما يصلح هذا، ما يصلح أبدا. هذه أقرب للبدعة، هذه أقرب للبدعة. نعم. علم الناس هكذا، لأن بعض العوام ما يعرفون إيش النية، كيف تفسلهم النية؟ قيل لهم أن تقول هذا بلسانك. لا مشكلة، بالعكس يشق عليهم، لأن يجلب لهم الوسوسة، هذا يجلب لهم الوسوسة، بالعكس يجعلهم يخطئون. خلاص تكفيك أنك تنوي. الآن يشير إليها إشارات، يقول لك لا معتبر للنية، ثم قال رحمة الله عليه يؤكد هذا. أقل شيء قال رحمة الله عليه: هات وإن كان مأموما، وإن كان مأموما ينوي فرض الوقت والمتابعة. خلاص أنا أنوي نية الإمام، يكفيني نية الإمام، بما أنني أنا أتابعه خلاص نيتي نية الإمام. لكنك تجلس وراء الإمام وتقول أنا أنوي كذا وكذا وكذا، لا، فهذا يشق عليهم. أما قضية ادعاء التعليم لو أذنتم لي أن نعلم الناس، لا، هذا أحيانا في الحقيقة يجعل الشخص تفوت الفاتحة وهو إلى الآن ما بدأ بالنية، صح ولا لا؟ ما بدأ في النية، لا بالعكس، الدين يسر ولله الحمد والمنة. نعم. إذا أخطأ الإنسان في النية ماذا يفعل؟ من الصعوبة بمكان أنه يخطئ، مثلا سيطر الظهر، هذا شيء آخر. على المذهب طبعا، على المذهب لو أنه نوى مثلا في هذه الصلاة مثلا أن أنت ذهبت المسجد وبنيتك أنك إلى الآن إيش الآن صلاة الظهر، وإذا بك بعد ما صليت، جيد، بعد ما صليت صلاة العصر، والله الشمس صح أنا ما انتبهت أول، والله ظننتها الظهر، ممكن. فهنا على المذهب أنه ما تصح الصلاة. ونما في أثناء الصلاة تذكر في أثناء الصلاة أنه خلط مشكلة، يستأنف، يستأنف، لأنه ما بني على باطل فهو باطل على المذهب. لكن على مذهب طبعا أخرى الشافعية، على أنه يجوز اختلاف النية، اختلاف النية هنا إذا اختلفت النية، أصل عند الحنفية على أنه ما يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم، ما يجوز، أصل عندك احفظه، أصل في المذهب، خلاص بما أنه اختلفت الصلاة غير صحيحة، واضح؟ وما بني على باطل فهو باطل. نعم. أما بالنسبة للعورة مثلا، سجدت وفتح جزء من العورة، الآن الحنفية اختلفوا فيما بينهم، الأكثر أبو حنيفة ومحمد بن الحسن على أنه الربع، الربع ربع لا يجوز، يخفف فيه. أبو يوسف إلى النصف مثلا، الساق مثلا قالوا مثلا، أو الفخذ مثلا نصفها. قالوا أبو يوسف رحمة الله عليه، قالوا نظرنا إلى تقدير الشرع ووجدنا أن أغلبها على الربع، وما زاد فإنه إيش، وما زاد يعتبر، وما دونه فإنه يخفف فيه. فلذلك عند الإمام حنيفة ومحمد بن الحسن يقدره بالربع، لكن بالنسبة لأبو يوسف يرى النصف. نعم هات خلنا نمشي شوية. بسم الله. باب الأفعال في الصلاة. نعم. ينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته. طيب الآن رحمة الله عليه بعد أن بين الوسائل والشروط والأسباب الآن شرع في المقصود. كل هذه المقدمات هذه لشيء وأصل، يعني الآن علمنا كيف بالطهارة، وعلمنا كيف بعد هذا علمنا في أوقات الأوقات وما يخبرنا ويعلمنا، بعد ذلك ذكر لنا شروط. خلاص أنا وفرت هذه الشروط والأسباب وانتفت الموانع، الآن ماذا نفعل؟ ابدأ بالمقصود. إيش المقصود؟ صفة الصلاة. والآن سوف يشرع رحمة الله عليه بصفة صلاة الصلاة فيذكرها إجمال رحمة الله عليه. نعم. وينبغي قال رحمه الله ينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته. طبعا هذا أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى كانوا يسمعون له أزيز كأزيز المرجل بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام من خشوعه في الصلاة، وهذا ثابت عن السلف رحمة الله عليهم الخشوع في الصلاة، لأن هذا بمثابة لب الصلاة الخشوع، لب الصلاة الخشوع. نعم. ويكون نظره إلى موضع سجوده، لأنه أدعى الخشوع، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينظر إلى موطن السجود. لكن إذا الإنسان شتت نظره فإنه شتت فكره، إذا شتت نظره فإنه يشتت فكره، فلذلك الإنسان لا ينظر إلا إلى موطن السجود لأنه أدعى للخشوع. نعم. الكعبة تنظر إلى مباشرة، هنا محل خلاف بين العلماء. فلو أنت لو أنك فعلت الآن، لو أنك نظرت إلى مكان سجودك فلا بأس، ولو نظرت إلى الكعبة لا بأس، كلاهما في الكعبة إذا كنت ترى الكعبة يستثنى، لكن ما عداها تنظر إلى موطن السجود. حتى في الكعبة لو أن الطائفين يشوشون عليك انظر إلى موطن السجود. نعم. ومن أراد الدخول في الصلاة كبر ويرفع يديه ليحاذي إيه. طبعا مشايخ ومن أراد الدخول في الصلاة كبر، طبعا اللفظ الله أكبر لا خلاف بين العلماء على مشروعيته، لفظ الله أكبر لا خلاف بين العلماء، الخلاف بين العلماء رحمة الله عليهم هل يشرع هل يشرع استفتاح الصلاة بغير هذا اللفظ أو لا يشرع. فالمذهب عند الحنفية رحمة الله عليهم، المذهب طبعا عند محمد بن الحسن وأبو يوسف رحمة الله عليهم يشرع بكل ما فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، الله أكبر، الله الرحيم، الله الرحمن، الله العظيم، كل ما فيه تعظيم فإنه يشرع. فتحليلها التكبير وتحريمها التسليم، وذكر اسم ربه فصلى، فهنا بما أنه ذكر فصلى فإنه ينطبق عليه بما أنه ذكر الله، فهذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، فلذلك نقول أنه استفتح الصلاة بذكر الله سبحانه وتعالى، فكل ما فيه تعظيم فإنه يشرع له أن يقول، فإنه يشرع له أن يقول. هذا بالنسبة لاستفتاح الصلاة من حيث التكبير، فكبر فكبر. ويذكر لك أشياء ومقتطفات وفوائد في التكبير. قال رحمه الله ويرفع يديه ليحاذي إبهامات، هنا ذكر لك بعضها أركان، بعضها سنن، بعضها آداب، بعضها واجبات، فيذكرها لك إجمالا، هذه صفة الصلاة يذكرها لك إجمالا. فالابتداء قال ومن أراد الدخول، يعني الآن نويت، ومن أراد يعني من نوى الصلاة قال عليه في التكبير، أطلق رحمة الله عليها كما هو الحال في سائر المتون كبر، وهو لفظ الله أكبر، لفظ الله أكبر، وهذا ثابت، وهو الأفضل والأولى أن الإنسان إذا أراد أن يصلي الله أكبر، لكن ما عداها هذا فيه خلاف كما تقدم. وطبعا الأبرار الذمة أن الإنسان يتمسك بإيش الوارد والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع يديه ليحاذي بهم إبهامهما. طبعا انظروا لما قال الآن، هو كبر سوف يكبر الآن، يريد أن يذكر لك السنة في قضية رفع اليدين، السنة في رفع اليدين. فقال ويرفع يديه ليحاذي إبهامه، قال يرفع يديه ليحاذي إبهامه شحمتي الأذن. الآن طبعا الخلاف في مثل هذا، قال ويرفع يديه ليحاذي إبهامه شحمتي أذنيه، السنة. طبعا خلاف أيضا تنوع وليس خلاف تهضات، لأن الحنفية رحمة الله عليهم أخذوا بحديث وائل بن الحجر، هو قال خلاف للشافعي. الشافعي رحمة الله عليه قال حذو إيش منكبيه، فكيف الكيفية؟ قالوا أنه الحنفية رحمة الله عليه ويقول في الابتداء قالوا أنه يرفع هكذا، يرفع يديه حتى يجعل إيش إبهاميه حذو إيش شحمتي. هذه أين الإبهام؟ هذا الإبهام، يجعله حذو الأذنين ويستقبل إيش، فكيف يكون هكذا؟ واضح طبعا. لكن بالنسبة للشافعية رحمة الله عليهم يرون أنه إلى حذو إيش المنكبين، حذو المنكبين، وكلاها كلها سنة خلاف تنوع. وهناك ما يقال سنة، وهي سنة المسايفة في قضية رفع اليدين، قل الله أكبر مسايفة هكذا، يعني ما باستقبال القبلة، ما لا مسايفة هكذا مثل السيف هكذا الله أكبر رفع اليدين أو هكذا، كله جائز كله جائز. نعم يحاذي محاذاة لا تجعلها هكذا محاذاة، ما قالوا لا ثقة لا الله أو هكذا، لا محاذاة. طيب نعم. قال ولا يرفع، الآن هو رافع اليدين ماشي، الآن رافع اليدين. طيب هذا لا خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم على أنه إيش يستحب رفع اليدين، واضح في التكبيرة الأولى، في التكبيرة الإحرام فقط لا غير يرفع يديه، أما ما عداها فلا يرفع اليدين في التكبير، فقط في تكبيرة الإحرام. وهم متفقون العلماء رحمة الله عليهم متفقون على أنه يستحب إيش، يستحب سنة على أنه يرفع اليدين. وأثناء الرفع طبعا، أثناء الرفع هل يقدم الرفع الفعل أم القول، أيهما يقدم؟ هل يقول الله أكبر، واضح، أو يقول الله أكبر، واضح، نحن ما نطبق بقية السنة فقط عند التكبير، واضح واضح صورة. طبعا الحنفية رحمة الله عليهم أن يبدأ بالفعل قبل القول، هم يرون هذا بالفعل قبل القول، يعني كيف الله أكبر، يعني يبدأ يعني يرفع ثم يقول الله أكبر، هي في الحقيقة تحتاج إلى تطبيق عملي هنا بس انتبهوا، واضح. فيبدأ بالفعل، هذا هو المذهب أنه يبدأ بالفعل وأيا ما كان كل سنة، واضح الكل سنة. وطبعا الحنفية رحمة الله عليهم اقتصروا الرفع في تكبيرة الإحرام أيضا لعلة إيش، لعلة وهي أنه يشرع تكبيرة الإحرام لكي يراها من الأعمى ولا إيش الأعمى، ما يرى الأعمى، لا الفعل، من اللي يراه الأصم، ولذلك من أجل أن يستفيد عندما يرى الأصم الفعل فإنه يعقد النية. طبعا هذا يختار الحنفية. وطبعا لو أنه قدم القول قبل الفعل فلا بأس، ولو أنه قارن بينهما القول والفعل الله أكبر فحسن، كله ماشي إن شاء الله تعالى. طيب هات بس خلنا ننتهي من التكبير لأنها خلاص هات. ولا يرفعهما في تكبيرة سواء فقط، هذه السنة. طيب هات. ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره. طبعا هو سوف يشير إليه بعد قليل، ما نريد أن نكرر بعض الأشياء. طيب خلاص لعلنا نتوقف عند هذا، نكمل إن شاء الله. الله المستعان. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل يا شيخ. لا يحاذي، يحاذي نحن نقول يحاذي محاذاة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله.